ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإنما يفترق الرجال والنساء في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، فليست المرأة مثل الرجل، وليس الذكر كالأنثى في الاستعداد الجسمي وفي القوة الفكرية وفي القدرة على إدارة الأعمال، فهم يفترقون في هذا. ليس الذكر كالأنثى، وأيضا يفترقون في العقل، فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة، ويفترقون في الأعمال، فالرجل أكثر عملا من عمل المرأة، يفترقون في الأجسام، الصفات الشخصية، فالمرأة يعتريها الحيض والنفاس والولادة، وهذه أمور فيها مصلحة للمجتمع، لكن الرجل أكمل منها، الذي لا يعتريه شيء من هذه الأمور. وكذلك الإرضاع، الحمل والإرضاع والحيض والنفاس، وكذلك الجهاد في سبيل الله والأسفار، فالمرأة لا تصل إلى درجة الرجل في هذه الأعمال، ولا تلي الأمور الشاقة كالسلطة والجهاد في سبيل الله، هذه لا تطيقها المرأة. كذلك العمل خارج المنزل كأعمال الرجال، هذا لا تطيقه المرأة، كما أن الرجل لا يقوم بعمل المرأة في البيت، فكذلك المرأة لا تقوم بعمل الرجل خارج البيت. فالذين يحاولون أن يجعلوا النساء كالرجال في الأعمال خارج البيوت، عليهم أن يزيلوا من المرأة الحيض والنفاس والحمل والولادة والإرضاع، وأن يزيلوا منها الضعف النفسي والجسمي، لا يستطيعون هذا، فهم يريدون أن يحملوها ما لا تطيق. وليس هدفهم عمل المرأة وأنها معطلة، إنما هدفهم إزالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى يزول الحياء والحشمة والعفة. وهذه فكرة من الكفار، أصلها من الكفار، يريدون أن يفسدوا المجتمع المسلم، ولهم سماسرة من أبناء المسلمين مع الأسف، يروجون أفكارهم دون أن يشعروا ماذا يريدون، أو يشعرون ولكنهم يوافقونهم على هذا الأمر. أما الأمور التي المرأة تطيقها كالصدقة من مالها، كان لها مال، فهي والرجل سواء، إن المصدقين والمصدقات، فهي مثل الرجل في الصدقة والثواب، لأن هذا شيء تطيقه إذا كان عندها مال، هي تطيق الصدقة مثل ما يطيقها الرجل.